إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فقد أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. عباد الله، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبعيدا عن الدنيا ومنافساتها وبعيدا عن الدنيا ومشاكلها، نتدارس في هذا المسجد المبارك بإذن الله جل وعلا بسورة عظيمة جدا من سور كتاب ربنا جل وعلا، سورة يعظمها الكبار والصغار، سورة يحفظها الكبار والصغار، نقرأها في كل يوم وليلة 17 مرة فرضا واجبا في كل ركعة في كل صلاة. نعم، إنها سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، أم القرآن، الشافية، الكافية، الرؤية، الصلاة، النور، سورة المساء، سورة الشكر، سورة الحمد، سورة تحليل السؤال، وغير ذلك من الأسماء. وتعدد أسمائها يدل على عظمها ويدل على علو مكانتها وعلو قدرها عند الله جل وعلا وعند عباده سبحانه وتعالى، لأنها من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن، في القرآن في كلام الله جل وعلا. فقد أخرج البخاري رحمه الله عليه من طريق أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما أنا أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم أجب، ثم أتيته، فقال عليه الصلاة والسلام: لما لم تجب؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن. وأخذ بيدي، قال: فلما أرشدنا أن نخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، ألم تقل لي بأن تعلمني أعظم سورة في القرآن؟ قال: نعم، الحمد لله رب العالمين هي السر المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فألم يرى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير لهذه الأمة؟ يعلم الصحابة، وكذلك الصحابة حريصون كل حرص على تعلم العلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم خطا طريا. طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي أبي طالب عمد أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل كان هذا اليوم جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: إذ سمع نقيبا من فوقه يعني من جهة السماء، فقال يعني جبريل، قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم. قال: فنزل منه ملك إلى الأرض لم ينزل إلا اليوم. فقال يعني ملك، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم. اسمع يا عبد الله إلى هذا القول العظيم: باب فتح من السماء في ذلك الزمان لم يفتح من قبل، بل فتح في ذلك الزمان فقط لم يفتح قبل. قال: فنزل ملك من هذا الباب لم ينزل هذا الملك إلا في ذاك الزمان، ولم ينزل إلا في ذاك المكان وفي ذاك الزمان. بما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبشر فبشره، فبشر هذا الملك، بشر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته. قال: أبشر بنورين، فسمى الفاتحة نورا، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله. وهذا مصداقا لحديث آخر أن الله جل وعلا لم ينزل لا في القرآن لا في الزبور ولا في التوراة ولا في غيرها من الكتب مثل فاتحة الكتاب. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ومن أسماء هذه الصورة كما ذكرنا آنفا الرؤيا. لماذا؟ في حديث رواه الإمام الحاكم رحمة الله عليه عن أبي سعيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية في 30 راكبا، قال: فأتينا على قوم من العرب فاستغفناهم فلم يغيبوهم. قال: فلبث سيدهم فذبحوا عقرب، فجاء آت من هؤلاء العرب فقال لهم: أبيكم راض يقضي من العرب؟ قال الراوي أبو سعيد: قال نعم أنا. فأتيت فقال: لا أعطي حتى تعطون شيئا، فأعطوهم 30 شاة. قال الراوي: قال فذهبت فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين 7 مرات. قال فبرأ، يعني فبرأ سحرهم، فقال فكأن لم يكن به مرض. قال فأعطونا 30 شاة، فلما أعطونا الشياة قال فوجدنا في أنفسنا منها شيء، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أما تعلم إنها رؤيا؟ فذكر النبي أنها رؤيا. قال: أما تعلم بأنها رؤيا؟ احسموها واضربوا لي معكم بسهم، صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت يا عبد الله عظم هذه السورة ومكانتها عند المسلمين وإلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرت، ألا يجدر بنا أن نقرأها قراءة سليمة صريحة؟ ألا يجدر بنا أن نتعلم معانيها؟ ألا يجدر بنا أن نعمل بما دلت عليه؟ ومن ثم الدعوة إلى ما دلت عليه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أو من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج. فلا خير تماما. فقال بعض الناس لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إنا نكون خلف الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وتأمل يا عبد الله في قول الله تعالى: عبدي عبدي عبدي، في كل مرة تقرأ فيها الفاتحة. قال شيخ الإسلام: لو تأملنا قول الله تعالى عبدي عبدي، قال: لطارت قلوبنا فرحا. ولكننا عياذا بالله مشغولون بسفاسف الأمور، وتركنا أعالي الأمور، منها تدبر كتاب ربنا جل وعلا. كيف لا وهذه فاتحة يؤم القرآن يؤم الكتاب، من علمها فقد علم تفسير القرآن كله، بل من علمها فقد علم تفسير جميع الكتب السماوية. قال الحسن رحمة الله عليه، قال: أنزل الله جل وعلا 104 كتاب، أودع علومها 4 منها: التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. قال: وأودع علومها، يعني الأربعة، وأودع علومها القرآن، وأودع علوم القرآن المفصل، يعني النقاط التي لا الناس. قال: وأودع علوم المفصل في فاتحة الكتاب، فمن علم تفسير سورة الفاتحة فكأنما علم تفسير جميع الكتب السماوية. انتهى كلامه رحمة الله عليه. كيف لا وقد دلت الفاتحة على علم الأصول، وهو العلم بالله جل وعلا وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وبالنبوات، كما دلت على أصول العبادات في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ودلت على علم القصص في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما دلت على السلوك وعلى الأخلاق في قوله: أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وأشارت إلى المعاد في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وقبل ذلك: مالك يوم الدين. وأشارت إلى غير ذلك من العلوم، فجميع العلوم الموجودة في القرآن بالتفصيل موجودة في سورة الفاتحة على وجه الإجمال. لذلك قال أهل العلم: ما وجد الفاتحة على وجه الإجمال هو موجود في القرآن كله، بل في جميع الكتب السماوية على وجه التفصيل. فما في القرآن من تفصيل موجود في الفاتحة على وجه الإجمال. أليس جديرا بنا أن نتعلمها وأن نعمل بها؟ لذلك لفت ابن عمر رضي الله عنهما 8 سنين في تعلم سورة الفاتحة، تعلمها والعلم الموجود فيها، ومن ثم تبليغه للغير. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى حسن تلاوتها، وإلى حسن فهمها، وإلى حسن الدعوة والتبليغ ما فيها من العلم والعمل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، إذا علمت عظم فضل سورة الفاتحة وما اشترت عليه من أحكام، وأنها جامعة وتسمى أم القرآن، لأن الأمة دائما جامعة للأشياء، فأم الكتب، نقول كتب السنة هي أم الكتب لأنها شاملة، والأم هي التي تجمع ونحو ذلك، فهي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي سورة مكية، وهي 7 آيات، وهي 25 كلمة، وهي 113 حرفا. فإذا قرأت حرفا واحدا كما نعلم جميعا فالحرف بعشرة، فإذا قرأت الفاتحة فلك 1130 حرفا، فإذا قرأتها 17 مرة في الصلاة المفروضة فلك قرابة 20,000 حسنة. ألا يجر بك أن تقرأ قراءة سليمة متأنية، وألا تسرع فيها بحيث لا تدري ما تقول، لا تدري ما يخرج من رأسك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها حرفا حرفا، يقرأها آية آية ويتدبر ويتمعن في معانيها صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله هو الثناء على الله جل وعلا، هو الثناء عليه، وهو الإخبار بصفات الكمال وبصفات الكمال وكذلك أفعاله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا وكذلك أعماله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، فالرب هو المربي لجميع العالمين، والعالمون جمع عالم، والعالم هو كل نسب الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو المربي للخلق، وتربيته سبحانه وتعالى نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة هي شاملة لجميع الخلق، لخلقهم ورزقهم وتوفير ما يحتاجون إليه لبقائهم في هذه الدنيا، تشمل المسلم والكافر. أما التربية العامة فتكون لأوليائه الصالحين، تربيته لأوليائه بإنعامه عليهم بالإيمان الصالح وبالعمل الصالح وبصرف عنهم جميع المضار في هذه الدنيا. فنسأل الله أن نكون ممن ينعم الله جل وعليهم النعمة ويربيهم التربية الخاصة. الحمد لله رب العالمين. قال الرحمن الرحيم، وهما اسمان من اسماء الله جل وعلا متضمنان لسبب الرحمة. فالرحمن يدل على أن الله جل وعلا له الرحمة الواسعة، وأنه متصف بصفة الرحمة وأنها صفة ذاتية في الله جل وعلا. فلا يزال الله جل وعلا متصفا بصفة الرحمة، والرحيم هو الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. وقال شيء: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمن الرحيم. قال: مالك يوم الدين. فالله جل وعلا هو الملك وهو المالك سبحانه وتعالى ليوم الدين ولغيره من الأيام، ولكن خص يوم الدين في هذه الآية لأن يوم الدين هو يوم القيامة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، يظهر للناس جميعا الغني والفقير كمال ملك الله جل وعلا، لأن هناك من ينكر في هذا الزمان رغم أن الله هو الملك وهو المالك، ولكن البعض كالملائكة ومن نحوهم ينكرون هذا. ففي ذلك اليوم يظهر جليا للجميع أن الله جل وعلا هو الملك سبحانه وتعالى، وأنه المالك سبحانه وتعالى، وغيره لن يملك شيئا، حتى الثياب حتى النعال لا يملك شيئا من الدنيا. يتضح جليا أن الله جل وعلا هو الملك وهو المالك وهو الذي يثيب سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فهو الذي يأمر وهو الذي ينهى سبحانه وتعالى. فاقتنع يا عبد الله وانتهي يا عبد الله عن كل شيء أمرك به الله جل وعلا أو نهاك عنه. مالك يوم الدين. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا الله نخصك وحدك بالعبادة، ونخصك وحدك بالاستعانة. فكأنه قال: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وبدأ بالعبادة لأن حق الله جل وعلا، ثم ثنى بالاستعانة رغم أن الاستعانة من العبادة، لأن المسلم لا يستغني في جميع أعماله الظاهرة والباطنة عن الاستعانة بالله جل وعلا. فالعبادة كما عرفها أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يفعله الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا. فأخر الاستعانة رغم أنها من العبادة، لأنها حق العبد حق العبد، والعبادة حق الله جل وعلا، والعبد لا يستغني طرفة عين ولو في يومه ولو في أكله ولو في شربه ولو في أي شيء من أعماله عن طلب الاستعانة من الله جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين. قال: اهدنا الصراط المستقيم. هذا طلب الهداية وهي أعظم الدعاء. قال شيخ الإسلام: أعظم الدعاء على الإطلاق طلب من الله جل وعلا الهداية، لأنها فرض الكتاب والسنة، قال وجدت أن أعظمها قال الهداية، وبدأت ذلك في سورة الفاتحة. فأنت يا عبد الله تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله وفقنا ودلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. اهدنا معنى اهدنا أرشدنا ودلنا ووفقنا إلى هذا الصراط المستقيم. من هو هذا الصراط المستقيم؟ هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا والموصل إلى جنته سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد واصلا هذا الصراط، ما هو هذا الصراط؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو صراط الأنبياء، وهو صراط المرسلين، وهو صراط الصالحين، وهو صراط الأنبياء، وهو صراط الصالحين من عباد الله جل وعلا. أولئك الذين أنعم الله عليهم قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا علمت يا عبد الله أن هذا الصراط، من هم السائرون في هذا الصراط؟ هم الصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فلا تحزن فإن معك الأنبياء، فلا تحزن فإن معك الصالحين، فلا تحزن فإن معك العباد الله المؤمنين. لذلك لا تستحيل من قيمة ولا تسكت من الناس الذين لا يسلكون هذا السبيل. فكن كما قال الله جل وعلا لإبراهيم، إن إبراهيم كان أمة وهو واحد فسماه أمة حتى لا يستوحش من قيمة السالكين. فأنت يا عبد الله لا تستوحش من قيمة السالكين، فالسالكون معك هم أنبياء الله جل وعلا. وغير ذلك مما جاء في آية النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم، ولكن استثنى الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لا تكن من المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه ولم يعملوا به كاليهود وأمثالهم. والضالون هم الذين عادوا الله جل وعلا على غير علم، فأضلهم الله جل وعلا من النصارى ومن سار على نهجهم. فنعوذ بالله من المغضوب عليهم ونعوذ بالله من الضالين عياذا بالله. فأنت تطلب الله جل وعلا 17 مرة في كل يوم وفي كل ليلة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فتضمنت الآيات سورة الفاتحة توحيد الله جل وعلا في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، بني أعظم نعمة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وأوتيتها هذه الأمة. فليكن يا عبد الله فليكن لك مشروع كما كان لعبد الله بن عمر رضي الله عنه مشروع. ما هذا المشروع؟ أن تخص سورة الفاتحة صباح مساء بحسن التلاوة، ولا تكن من المسلمين في قراءتها داخل أو خارج الصلاة، فلتكن ممن يقرأها قراءة سليمة بإخراج حروفها من مخارجها وبإعطاء كل حرف حقه ومستحقه صفة وقفا وابتداء. فلتتعلم الأحكام الموجودة في الفاتحة على ما بلغت الفاتحة، بما أن التفسير كثير وطويل ولا ينتهي، كل العلوم قد تنتهي ولكن التفسير لا ينتهي. مهما اجتهد اهل العلم بان يفسر القران يبقى العلم، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذا كان كذلك فلتكن سوره الفاتحه مشروع لك في حياتك، دائما تضع التفاسير وتتمعن وتتدبر. فقد مضى في عبد الله 7 سنين، الا يشعر بك ان تقتدي اثرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبلنا، اللهم اهدنا سبلنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، واهدنا إلى معرفة أو حسن تلاوة سورة الفاتحة، واهدنا إلى تعلم أحكام سورة الفاتحة، واهدنا إلى العمل بما دلت عليه سورة الفاتحة، واهدنا إلى الدعوة إلى ما دلت عليه سورة الفاتحة، إنك ولي ذلك والله عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في بدرك وبحرك وجودك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احي دماء المسلمين، اللهم احي دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احي دماء المسلمين في كل مكان، اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.